أنا ربكم الأعلى. وقد تقدم أن هذا النوع أقبح أنواع الشرك، وهذا ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه، هذا النوع الأول. النوع الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له. النوع الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. النوع الثاني، قلنا النوع الأول شرك التعطيل، النوع الثاني شرك التنفيذ. إذن هذان النوعان من نوعي الشرك الأول الذي هو قلنا أنه متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. التمثيل، ما هو التمثيل؟ التمثيل ذكر مماثل للشيء، التمثيل ذكر مماثل للشيء. والله جل وعلا نفى عن نفسه المماثل فقال ليس كمثله شيء، والكاف أتي بها هنا ليس كمثله للتأكيد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان. مؤلف رحمه تعالى يتحدث الآن عن شرك التمثيل فيقول وشرك من جعل معه تعالى إلها آخر كالنصارى في المسيح، حيث يقولون إن الله ثالث ثلاثة، الله والمسيح وأمه، وكاليهود في عزير حيث يقولون بأن العزير هو ابن الله. العزير قيل عنه بأنه نبي، وهذا المشهور عند الأكثر، وأنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، كانت فترة بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى. وقد قيل أنه لم يكن يحفظ في بني إسرائيل، أو لم يبقى في بني إسرائيل من يحفظ التوراة، ألهمه الله حفظها فسردها على بني إسرائيل. وقيل إنه ليس بنبي، لأن النبوة لا تثبت إلا بدليل، إما من الكتاب أو السنة أو ما أخذ منهما كالإجماع. قالوا بل كان عبدا صالحا حكيما. الله جل وعلا ذكر شرك هؤلاء في مواضع من القرآن، أي الذين جعلوا معه إلها آخر كالنصارى واليهود، فقال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. معنى قاتل هنا أي لعنهم الله، أنى يؤفكون أي أينما وجدوا وحيثما حلوا. فهذا نوع من أنواع شرك التمثيل، وهذا النوع هو أعظم نوع نقل في إثبات شريك مع الله جل وعلا. يضاف إلى ذلك شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث إلى الخير، أو بإسناد حوادث الخير إلى النور، وحوادث الشر إلى الظلمة. ومع عظمة هذا الشرك وغلظ شركهم وعظيم فعلهم وكبير قولهم، إلا أنهم لا يثبتون لله شريكا مساويا له من كل وجه، بل لا يوجد أحد من المشركين على عظيم أقوالهم وكبير أفعالهم من يثبت لله مساويا له من كل وجه في كل الصفات. حتى القائلون من المجوس بوجود إلهين، إله للنور وإله للظلمة، قد اختلفوا في الظلمة هل هي مخلوقة محدثة مخلوقة أم هي قديمة، وذلك على قولين: القول الأول بأن محدثة مخلوقة، القول الثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر

فيزول الإشكال، لأن تكفير النوع غير تكفير العين، وهذا متفق عليه بين أهل السنة بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين لا يفرقون بين النوعين. ولا يعني هذا أيضا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لا يكفر المعين مطلقا، فهذا باطل أيضا. فالذي يعمل مكفرا أو يقوله وتقوم عليه الحجة فهذا كافر على التعيين، فلا إفراط في هذا الباب ولا تفريط، لأن بعض المتأخرين يغلو في التكفير حتى آل بهم الأمر إلى تكفير جماعة من العلماء بسبب التأويل، أمثال الإمام النووي والإمام العز بن عبد السلام والحافظ الذهبي والحافظ بن حجر، بسبب ما وقع لهم من بعض الأخطاء في المسائل العلمية والمسائل العملية. وقد جاء في البخاري من طريق الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ابن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ورواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. وقد جاء في الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ومن شأن أهل العلم والورع عدم التعجل في إصدار الأحكام حتى تثبت الحجة التي من خالفها كان كافرا تارة أو فاسقا تارة أخرى أو مبتدعا. أما التعجل بإصدار الأحكام على كل من وقع في مكفر ثم سحب هذا على تكفير العلماء والأئمة بسبب الأخطاء فهذا ضلال. وأقبح منه وأعظم جرمة تكفير من يعذر هؤلاء الأئمة. ففي فئة من المحسوبين على أهل العلم يكفرون من يعذر هؤلاء الأئمة، فمن لا يجاريهم في تكفيرهم كفروه، وهذا ضلال عظيم. وهذه نزعة من نزعات الخوارج والمعتزلة. وقد كان أئمة السلف يكفرون مقالات جهمية، وكان كثير منهم بما فيهم الإمام أحمد يتورع ويبتعد عن تكفير أعيانهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث من الفتاوى، وذكر ذلك في المنهاج، وذكر ذلك تعارض العقل والنقل. فكذب من يكفر أهل السنة بعدم تكفير الجهمية أو أصحاب المقالات والأخطاء الكفرية عن علمية أو عملية، ولا يعرفون العذر بالتأويل ولا يفرقون بين النوع والعين، ويخيل إليهم أن ما جاء عن السلف أن من قال كذا فقد كفر أو أجمع العلماء على من فعل كذا فقد كفر، أن هذا يصدق على العين من كل وجه. صحيح أن هناك مسائل لا يعذر أحد في الجهل فيها كسب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، لأن الجهل لا يتصور في هذه المسائل، لا يمكن تصور الجهل أو عذر من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقع خطأ في اللسان فيعذر فيها لا واضح، كالرجل الذي قال أنت عبدي وأنا ربك، أما يقول أنا جاهل بسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن تصوره أصلا، ولو تصور لكان لبحث قضية العذر بالجهل مجال آخر، لكن تصور هذا في من صافح للقبور أو سجد للقبور أو دعا غير الله جل وعلا أو كفر بمسائل العملية كمقالات الجهمية وبعض مقالات الفلاسفة والقرامطة ونحو ذلك. أرجع إلى قول المؤلف رحمه الله، قال: ومن هؤلاء من يزعم أن معبودة أكبر الآلهة، أي أن الآلهة المعبودة كثيرة عنده، ولكن من يعبده هو أكبر الآلهة. ففي من يعبد البدوي ويعبد الله ويعبد عبد القادر الجيلاني ويعبد القبر الفلاني، كل هؤلاء معبودات عنده. ولكن لما قيل لبعض من يتصرف في الكون قال السبعة. قيل: من تعده لرغبتك ورهبتك وما أكبره؟ قال: البدوي، جعله أكبر من الله تعالى الله عن شركه علوا كبيرا. فهؤلاء يجعلون معبوداتهم أكبر الآلهة. ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة أي المعبودة دون الله جل وعلا أو مع الله، وهذا سبب سوء فهمهم لمعنى لا إله إلا الله. لا إله براء من كل معبود سوى الله، لكن ما يفهمون لا إله إلا الله. وقد يكون هذا الجاهل ناتج عن إعراض، إذا كان الجاهل ناتج عن إعراض فلا يعذر أحد، لأن الجاهل نوعان: النوع الأول الذي يكون منشأ جهله الإعراض عما جاءت به الرسل والإعراض عما جاءت في الكتاب والسنة، فلا يرفع بذلك رأسه ولا يصغي لحجج الله ولا لبيناته، ويشتغل بدنيا عن البحث عن الحقيقة، هذا لا يعذر، هذا كافر. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وقال الله جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى: وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. النوع الثاني الذي منشأ جهله هو عدم العلم أو التأويل ونحو ذلك، هذا هو الذي يعذر مع التغليظ عليه في تفريطه أو في جهله. لأننا نلاحظ كثيرا من الناس إذا أراد أن يتاجر أو يبيع أو يشتري عرف مداخل ذلك والمخارج، ودخل يعبد الله لا يفهم من ذلك شيئا. لكن بغي التغليظ في هذه القضية، لأن هذا أصل الدين، هذا أصل الدين. قال المؤلف: منهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل أقبل عليه واعتنى به، تعالى الله عن ذلك اللي هو كبير. بعض الناس يزعم أنه إذا خص هذا القبر وخص هذا المعبود دون الله جل وعلا بالعبادة وتبتل إليه تبتيلا أقبل عليه الميت واعتنى به ورزقه. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، لأنه يزعم أنه لا يمكن عبادة الفوقاني بدون واسطة، فيتقرب إلى الأدنى فيقربه الأدنى إلى الأعلى، وهذا شرك مشرك قريش حين يتقربون إلى الأموات بدعائهم وسؤالهم وطلب الشفاعة منهم. ما نعبدهم يقولون إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي شديد الكفر. يقول: والفوقاني أيضا يقربه إلى من هو فوقه، لكل واحد يقرب الثاني إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. ويمكن أن يقال من أسباب ضلال هؤلاء، من أسباب، لا أقول هو السبب الحقيقي، لا أقول إنه من أسباب ضلال هؤلاء وبعدهم عما جاءت به الرسل ومخالفتهم للفطرة، هو الجهل بحقيقة دعوة الرسل، هو الجهل بحقيقة دعوة الرسل والتقليد للآباء. إن وجدنا آباءنا على أمة، والهوى وراء ذلك. وقد قال أبو تمام: وعباده الأهواء في تطويشها بالدين فوق عبادة الأصنام. وكثير من هؤلاء لا يعتمد في معرفة دينه على الكتاب ولا على السنة، بل ولا على العقل الصحيح وما ترشد إليه الفطرة، يعتمد في ذلك على ما يسمعه من الحكايات والخوارق، وأكثرها كذب محض، وما صح من ذلك لم يكن حجة على شركه ولا على كفره. والشياطين تضل هؤلاء وغيرهم بمثل هذه الحكايات والخوارق الشيطانية. الفن لحقيقة دعوة الرسل هو أعظم المنجيات من هذه الضلالات والانحرافات. الفهم لمعنى لا إله إلا الله هو أعظم شيء يخلص من الشرك يقرب إلى الله جل وعلا. هم يقرؤون القرآن: إياك نعبد، ولك يعبدون معه غيره، ما فهم القرآن. إياك نعبد تقديم المعمول العام ما فيه بدا الحصر، ألا نعبد غيرا ولا نستعين إلا به. فالعبادة تباعد العبد عن الرياء مطلقة وعن الشرك مطلقة، والاستعانة تباعد عن الإعجاب بالأعمال المطلقة. حينئذ يكون الدين كله لله. الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية من خلق الجن والإنس، ففرطوا في هذه الغاية وعبدوا معه غيره، إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم وأنهاهم. وأعظم أمر أمر الله به هو التوحيد، ولهذا كان أول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأعظم نهي نهى الله عنه هو النهي عن الشرك، ولهذا كان أول نهي في القرآن النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا أي في نفس النفيل عن الله جل وعلا بأي وجه من الوجوه. يقول المؤلف: فإذا عرفت هذه الطوائف أيوة هذه الانحرافات وهذه الشركيات، وعرفت استداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكر، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. لأن المؤلف رحمه تعالى أورد سؤالا فيما سبق حين قال: فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه وسباد حريم وأمواله، وهل يجوز العقل إن شاء الله تعالى العباد التقرب إليه بالشفاعة والصلاة، فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشر فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي بشريعة من الشرعين؟ وقد تقدم من الشرك قبيح في الشرع والعقل والفطرة، ويمتنع أن تأتي بشريعة من الشرائع. ثم قال: ومن السر في كونه لا يغفر من بين السائل ذلك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المؤلف حين قدم هذا المقدمة قال: انفتح لك باب الجواب عن هذا السؤال. يقول: فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. تقدم أن تعريف الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ونظرة الشرك الأكبر هو كل عبادة تقرب بها العبد لغير الله جل وعلا على وجه التقرب والتعبد لهذا الغير، فإن هذا شرك أكبر. فمن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبه المخلوق بالخالق كي يتعاظم ويتكبر عن عبادة الله، وهذا الأمر مراتب. تشبه المخلوق بالخالق مراتب، منه الكفر الأكبر ومنه الأصغر ومنه الكبائر. وفي صحيح الإمام مسلم حديث على عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشيء منهم ألقيته في النار. ورواه ابن ماجه وغيره. قال المؤلف: أما الأول فإن مشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق، فإذا نذر له فقد شبه بالخالق، إذا توكل عليه دون الله شبهه بالخالق، إذا ذبح له شبهه بالخالق، يطاف طاف على قبره شبهه بالخالق، إذا سجد له شبهه بالخالق، جعله بين الله وأثبت فقد شبهه بالخالق، إذا سأل الشفاعة فقد شبهه بالخالق، إذا سأل التوبة فقد شبهه بالخالق، إذا عطل الله أيضا عن أسمائه وعن صفاته فقد شبه الله بالمعلومات. فهذا تابع أيضا لشرك التمثيل. فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر المرض والضر مقابل النفع الفتح الضر، والعطاء والمنع. فمن علق ذلك بمخلوق أي رجى المخلوق بجلب المنافع ودفع المضار وسأل الأموات ومن لا يقدر على ذلك هذه الأمور، فقد شبه المخلوق بالخالق وسوى بين التراب بين رب الأرباب. بعض المتأخرين لا يرى إطلاق هذه الصيغة رب الأرباب، ولكن الصحيح أنه لا مانع من ذلك. سأل في كلام الأكابر أمثال الإمام ابن القيم ابن عبد الهادي وجماعة من علماء نجد، والله جل وعلا أرباب متفرقون خير، رب هؤلاء هو الله جل وعلا. ومؤلف رحمه ذكر هنا وقد نقل عن ابن القيم من الجواب الكافي، إن الكلام لا يزال تابعا لكلام الإمام القيم رحمه تعالى في الجواب الكافي بتصرف يسير، إما بتقديم أو بتأخير أو بإيضاح يسير أو بترتيب أيضا. قال المؤلف: أي فتور وذنب أعظم من هذا؟ ويزاد على ذلك قال: وأي مخالفة لما جاءت للرسل وللفطرة أعظم من هذا؟ هذا مناقضة صريحة لما جاءت به الرسل ولما نزلت به الكتب. الله جل وعلا في القرآن في ماضي يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هم عاد يعبدون مع غيره. والله جل وعلا يقول: لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والله جل وعلا يقول: لا تدعوا من دونه ما يملكون من قطمير والله جل وعلا يقول عن المشركين ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. والله جل وعلا يقول من يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. مع كل هذه الادله الصريحه وقرا كله من اوله فاتحته الى خاتمته يقرر هذا الاصل ومع هذا يشركون به او معه الها اخر. الفاتحه كلها في التوحيد وفيها جميع انواع التوحيد الالهي والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين هذا توحيد الإلهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. فاتحة في أنواع التوحيد، الله استفتح كتابه بالتوحيد وختم كتابه بالتوحيد، قل أعوذ برب الفلق وبعد ذلك قل أعوذ برب الله. الاستعادة عبادة وهؤلاء صرف العبادة لغير الله جل. ولهذا أقول أعظم بيان يمكن بيانه للناس في هذا العصر هو بيان التوحيد، ولا سيما في المجتمعات التي يكثر فيها الجهل وتكثر فيها عبادة القبور والاستعانة بالأولياء والصالحين والطواف حول قبورهم والاستنجاد بهم. والبيان الصوفية الذي يدعون الأولياء يتصرفون في الكون أو يعلمون الغيب كما تزعمه الرافضة أيضا في أوليائهم وتارة في شياطينهم. واعلم ان من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه، الكمال المطلق لله جل وعلا من جميع الوجوه، فلا نقصد بذلك في اي وجه من الوجوه، لان الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير له باي وجه من الوجوه. وهذا يستوجب ان تكون العباده له وحده عقلا وشرعا وفطره. ونحن نعلم ان التوحيد دل على السمع والعقل والفطره، كما ان الشرك دل على بطلانه وعلى قبحه، الشرع والعقل والفطره. فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. ولشدة قبح وتضمن غاية الظلم أخبر من كتب على نفس الرحمة أنه لا يغفره أبدا. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا نافية، والنفي أبلغ من النهي، لأن النفي يتضمن النهي والزيادة. النفي قال الله جل وعلا ما قال لا تشرك به، أن الله لا يغفر يشرك به. النافي يتضمن النهي والزيادة، يتضمن النهي عن الشرك ويقتضي عدم مغفرة من أشرك معه الآن آخر. ولهذا أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم حصبوا جهنم وأنهم أصحاب السعير وأنهم الظالمون وأنهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أي عابسون. وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. نقف على قول المؤلف من خصائص الالهيه العبوديه التي لا تقوم الا على الساقي الحب والذل، فمن اعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه والله اعلم. نعم. في قول المؤلف ان الشرك متعلق بذات المعبود غير متعلق بالمعاملة، ونفس المشروع أن هذا شرك الربوبية وشرك في الإلهية. نعم، لكن تقسيم هذا تفصيل لمجمل التوحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، وهذا على تقسيم شيخ الإسلام من يرى أن التوحيد، وعلى تقسيم ابن القيم التوحيد نوعان، التوحيد نوعان، ومع تفصيل ثالث وداخل من ضمنه التوحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. من بعض العلماء يعني أن التوحيد نوعان يدخل واحدا في واحد يبقى اثنان، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقد تقدم تفصيله في أوائل الكتاب. الأسماء والصفات تكون في الربوبية. هنا ممكن هذا، الأخ يقول هل يمكن أن يوجد أحد لم تبلغ الرسالة؟ ممكن هذا، ممكن أن يوجد في بعض البلاد النائية من لا تبلغ الرسالة. وأنا أذكر أن مجموعة من الأخوة من خارج هذه البلاد زاروني وذكروا لي أنهم ذهبوا إلى بعض البلاد سواء لا يعرفون شيئا، لم يسمعوا أصلا بشيء اسمه إسلام، ولا يسمعون عن شخص اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث من حديث أبي هريرة لا يسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن إلا كانوا أصحاب النار. بعض العلماء يرى أن هؤلاء الذين لم يبلغهم الشرع ماتوا امتحنون يوم القيامة، أما إذا بلغهم الشرع فقد قامت عليهم الحجة. إذا كان يهودي ولا نصارى فهؤلاء بالاتفاق يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقته وعن دعوته وعن ما جاءت به، فهؤلاء في النار بالاتفاق. وإن كان من ينطق بالشهادتين يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد محمد رسول الله ولا تتقع منه بعض الشركيات جهلا فقد تقدم على التفصيل السابق. نعم. حتى الشيخ لو قلنا تكملة لسؤال الأخ لو قلنا فيه الآن في الوقت الحاضر اللي احنا فيه المكتبات الإسلامية والكتب والأشرطة انتشرت بين الناس فهل هذه ما تكون حجة على الناس ولأن الناس أصلا إذا كان يتخاذلوا في معرفة دينهم وهم أصلا ما يركدان من هذه الأمور يعني يتجاهلوها وكذا هذه الأمور تكون حجة عليهم بلا شك أن هذا يدخل في جهل الإعراب إذا كان يسمعون بهذه الأمور ويقرؤون الكتب والرسائل والنشرات والرسائل الدعوية الأخرى ومع ذلك يصرون على شركهم ولا يقولون بالا لما جاءت به الرسل فهؤلاء نقول عنهم أنهم جهال نقول عن هؤلاء معرضون والله جل وعلا الذين كفروا عن مؤمن معرضون. أما الجهل الآخر الذي كان منشأ جهل عن عدم العلم وعدم التأويل أو يظن أن هذه الآية تدل على هذا المطلوب بسبب تلبيس علماء السوء يفسرون لهم الوسيلة بالقربة إلى الأموات فلو علموا أن هذا هو الباطل لتركوه هذا مجال آخر. هذا ليس عند أحد لا يسمع بي أحد هذا من اليهود والنصران هذا مسلم من حديث أبي هريرة ولا يهود ولا نصراني لا تفسيرية صحيح أن المعنى تفسيري لا يسمع بأحد هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني والمراد بالأمة هنا أمة الدعوة أمة الدعوة لأن اليهود والنصارى من أمة الدعوة ليس من أمة الإجابة وأمة الإجابة هم استجابوا لله استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأمة نوعان أمة إجابة وأمة الدعوة فقالوا صلى الله عليه وسلم يسمع بأحسن هذه الأمة أمة الدعوة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالسبيل لكانوا من أصحاب النار هذا نص صريح أنه مخلد في النار ولكن إذا لم يبلغه شيء فعلى رأي جماعة العلماء يمتحنون وفي أقوال أخرى في المسألة بسطها وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وبالحسن الأشعري في اختلاف المصلين والإمام ابن القيم رحمه تعالى في مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين وفي مواضع من كتبه هذا الظاهر والحمد عند الله الشيء تفسيري تفسير لليهود وللنصارى لأنهم خصوا بذكر لأنهم أهل الكتاب مثل الثانية الله عنه ما أسفز ما أثني من طريق قتادة عن أنس أن دراسنا في جماعة الله عز وجل يوم القيامة نعم الأصم والمجنون أربعة والناس الفترة الحديث أربعة الحديث أربع يحجون على الله يوم القيامة الحديث يظهر والعلم جلنا إسناده جيد اي نعم لا سيكون القول بأنهم يتحلوا القيامة أربع يجبون الأسناد والله هذا قول قوي في هؤلاء الأربعة واختلف العلماء رحمه تعالى في أطفال المشركين الذين ماتوا قبل التكليف قيل إنهم في الجنة وهذا قول البخاري رحمه الله تعالى ونص عليه في صحيحه وهو ظاهر الأدلة كما في البخاري وغيره أنهم حضانة إبراهيم وقيل أنهم في النار لقوله صلى الله عليه وسلم ومتبع لأبائهم وقيل الله أعلم بما كانوا عاملين في قول رابع أنهم خدم أهل الجنة وهذا شد في حديث في ذلك منكر استحمد الله نعم بعد الناس مثبت الدليل من شخص يعني مثل فرضه ولكن يبي الدليل من أناس يعني يعتقدون فيهم الصلاح كان يكون مستخرج من الأنصار أو كذا أو كذا ما عنده ارتفاع الميزة هل في هذه الحالة يكون هو معرض أو يعذر في هذه الحالة إذا أولا ينبغي أن نفهم أن إقامة الحجة تختلف من شخص إلى شخص أن إقامة الحجة تختلف من شخص إلى شخص وحتى أن العلماء مختلفون في نايا الحجة بعض العلماء يرى أن بلوغ الكتاب والسنة هو الكافي في إقامة الحجة وبعض العلماء يقول لا لابد من توضيح الدلالة من الآية لأن الله جل وعلا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الله جل وعلا قال يشاقق من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فلا يتم جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط ويشاقق الرسول من بعد ما تبين هذه الجملة اعتراضية لابد من وجودها لابد يتبين له الهدى بس في الدلالة من الآية يعني بعض العباد القبور يستدل بقوله تعالى يريد أن تقوا الله تغيره الوسيلة وتسوى أن الوسيلة هي القربة إلى الأموات أو يحتج بقصة العتق وشبهها بناء على أنه قرأ هذه الحكاية في تفسير ابن كثير مع أن الراجح نسخ الكثير أنها غير موجودة أو غير ذاك من الشبهة الذي قد تعتريه والناس يختلفون في ذلك، والناس يكون جهله أعمق من الآخر، فإذا بينت له من أدلة كتاب السنة أن هذا شرك وأصر على ذلك فهو مشرك ويكفر بهذا. وقد يكون بينه وبين الله أنه فعلا لو علم أنك محق وأنك مصيب لا تبعك، هذا أمره إلى الله جل وعلا، لكن بما نقمنا عليه ووضحنا له معنى الآية ومعنى السنة وحلناه لكلام أهل العلم، وأن هذا قول الإمام أحمد وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول الشافعي وهذا قول ابن تيمية وهذا قول ابن القيم، فهذه قامت الحجة. ونعم قد تختلف الحجة من شخص إلى شخص في بعض المسائل التي قد لا تظهر أدلتها لطلبة العلم وللعلماء، أما بعض المسائل الظاهرة والواضحة التي يمكن تفهيمه إياها والعزو إليه بأقرب وسيلة لأهل العلم، فهذا يبين له، فإذا أصر على ذلك يكفر، وقد يكون في باطنه غير كافر لما وقع عنده فعلا من العذر الحقيقي، هذا أمره إلى الله جل وعلا، لكن في الظاهر نكفره. نعم، ماذا يقول؟ يريد لفظ الحديث السابق أربعة يحتجون على الله، قدم من الحديث جاء بسند قوي في مسند الإمام أحمد رحمه تعالى طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من يوم القيامة يحتجون على الله: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفون من بعض، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وقد جاء عن الطبراني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث كما تقدم رواته ثقات، وليس هذا خاصا بهؤلاء الأربعة، فقد يعذر غيرهم ممن لم تبلغه الحجة ولم تبلغه الرسالة، كما جاء في الصحيحين في قصة الرجل الذي قال لأهله حديث في الصحيحين حديث أبي هريرة: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي يعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فحين مات أمر الله جل وعلا به فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي، فغفر الله له. فظاهر هذا الحديث أنه شك في قدرة الله وفي المعاد، وظن أنه لن يعود وأن الله لا يقدر عليه إذا فعل ذلك، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك، وفي نفس الوقت ظاهر أنه كان مؤمنا يخاف الله يعاقبه، فغفر له ذلك بسبب التأويل والجهل. فإن قيل هذه في المسائل العلمية دون المسائل العملية، قيل ما هو الدليل على التفريق بين المسائل العلمية والمسائل العملية؟ فلا يمكن لأحد أن يثبت دليلا على التفريق بين الأمرين، فإن بعض المسائل العلمية أوضح من بعض المسائل العملية، وجملة من المسائل العملية أوضح أمرها من المسائل العلمية، فلا يمكن لأحد يثبت ضابطا دقيقا في ذلك لا تختلف في أفراده عن الأخرى، ولا تختلف المسألة هذه عن المسألة الأخرى، فإن إثبات القدرة لله وهي من المسائل العلمية أوضح بكثير من غيرها، والشك في قدرة الله كفر بالربوبية وكفر بتوحيد الأسماء والصفات، هذا دليل يصلح على العذر والتأويل بالمسائل العلمية والعملية، لأنه يعني أبلغ بكثير مما يسمى مسائل عملية ولا يعبرون بها، ونفسه ثبت الجهل كما تقدم تقريره. وكذلك جاء في مسند أحمد وجامع الترمذي وغيرهم طريق الزهري عن سنان بن سنان عن أبي وقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين مر بشجرة مشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقال: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبن السنة من كان قبلك، وهذا الحديث صحيح وقد صححه الترمذي وابن حبان وجماعة، غير أن الطلب من بعض الصحابة يحتمل ثلاثة أمور يحتمل يغالب بذلك الكفر الأكبر وأن الطلب كفر أكبر لأن إسرائيل شبه طلبتها مطلبة من إسرائيل، ويحتمل أن الأصغر حيث لم يطلب البركة استقلالا دون الله، إذ لا يمكن يظن بالصحابة أن يطلب البركة استقلالا دون الله. الأمر الثالث أنه ليس بكفر، غاية ما في الأمر أنه وقع في مجرد المشابهة، فأنكر ذلك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بكل قول جماعة من أهل العلم. هذا الحديث ليس صريحا في مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر، إن كان قد احتج به جماعة من أهل العلم. نعم نعم، هذا قول الشيخ الإسلامي، الشيخ الإسلامي يعرف المسألة العلمية والمسألة العملية. لا فرق عند ابن تيمية رحمه تعالى بين هذا ولا هذا، بل يرى أن التفريق من مذاهب المعتزلة والخوارج ونحوهم. وطال رد رحمه تعالى في المسألة المردنية على من فرق بين مسألة ومسألة، وقال يعذر بهذه ولا يعذر بهذه، وأنا من قال يعذر بمسائل الفروع على مسائل الأصول رد هذا، وقال هذا فرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين، وإنما مأخوذ من المعتزلة وأمثاله من أهل البدعة. وطال أيضا تقريرا من في قول ما حد مسائل الأصول التي أكثر مختفية، وما الفاصل بين مسائل الفروع، وبين هذه المسألة بدقة. وكذلك حين قال الأصول هي المسائل القطعية قيل له، وفين قال قائل الأصول هي المسائل قيل له، كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليس قطعية، وكل مسألة قطعية أو ظنية هي من الأمور الإضافية، وقد تكون مسألة عند رجل قطعية بغير الدليل كما سمع النص من النبي صلى الله عليه وسلم، وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن تكون قطعية لعدم بلوغة النصية أو لعدم ثبوته عنده. ولهذا نفس الشيخ رحمه الله يقول في كتاب الاستغاثة في من دعا الأموات استغاث بهم وسجلهم أن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم في آثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. هذا قالوا طائر من كبره، لكن ينبغي التنبه إلى التفصيل فيما سبق ذكره بين الجهل المعتبر والجهل غير المعتبر. وأنا لا يعني إذا عذر فلان بالجهل يترك وأن لا يغلب عليه وأن لا يبين له الأمر، وكما تقول جهل نوعان، جهل يعذر به صاحبه، جهل لا يعذر به صاحبه.